السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو إجازة صادرة من العلامة سعد بن عتيق للعلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سعد بن حمد ابن علي ابن عتيق النجدي، وشهر بابن عتيق نسبة إلى أحد أجداده، ويشاركه في هذه النسبة والده، وهم أهل بيت شهروا بالعلم، إلا أن أكثرهم تقدما فيه هما الشيخ حمد وابنه الشيخ سعد. والإطلاق يتوجه إلى هذا وهذا، ويعرف باعتبار السياق، فإن حمد رحمه الله كان متقدما من تلاميذ عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ سعد كان متأخرا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله 68 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 13 من شهر جماد الأولى، سنة 49 بعد 300 والألف، وله من العمر 81 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، العادة الجارية في الإجازات أن تكون مهملة عن اسم تختص به، بل يكتفى بنسبتها إلى من صدرت عنه، فيقال إجازة فلان بن فلان لفلان بن فلان. وربما سمى المجيز إجازته وجعلها في وعاء ثبت، فإن الإجازة إذا تطاولت واستوعبت مشيخة المجيز استحقت اسم الثبت عند المتأخرين. فالمراد بالثبت حيث أطلق في لسانهم هو الكتاب الذي يجمع مشيخة المجيز ويبين أسانيد روايته. كما قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى لما ذكر نوعي الضبط في اللؤلؤ المكنون، فقال ها يرحمك الله. ما أحد يذكر منكم البيت. الأبيات هي أبيات مشهورة وآخرها قال في البيت الأخير وهو الموصل إلى المراد، قال: حتى يؤدي منه أي وقت وسمي ما يجمعه بالثبت. فاختص اسم الثبت بهذا المعنى، ولأهل العلم فيه تآليف كثيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هي إجازة تشتمل على إباحة الرواية صادرة من العلامة سعد بن حمد بن عتيق إلى تلميذه محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه. لم يخرج منهج هذه الإجازة عن المنهج العام لوضع الإجازات عند المحدثين من بيان المحدث لمشيخته وذكر طرف من أسانيده المتصلة بالكتب المشهورة كالكتب الستة والموطأ أو بخزائن الرواية من الأثبات والفهارس والبرامج والإجازات وغيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة وجعل علم أسانيد السنن والآثار والبحث في روايتها وأحوال رواتها من خصائص هذه الأمة، ووفق للاهتمام بها والاعتناء بها فحول الأئمة فقاموا بها أتم القيام واعتنوا بها أكمل الاعتناء فضلا من الله ورحمة، إذ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء من كل زنديق ومبتدع ذي وصمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائلها نجاة وعصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم للأمة كالنجوم في الظلمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه قد حضر عندي الشيخ النجيب والعالم الفاضل اللبيب الشيخ محمد بن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام إمام الدعوة الإسلامية في البلاد النجدية القائم بأعباء الملة الحنيفية والشريعة السنية المحمدية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهبهم الله جزيل الفضل وأكمل الإحسان وبوأهم غرفا فوقها غرف في أعلى الجنان، فالتمس مني الإجازة بما رويته وأخذته وسمعته من مشايخي من نهر الحديث ووصل سنده بأسانيد حملة السنن وأئمة التحديث كما هي طريقة أهل العلم والدراية بالقديم والحديث، فإني قد قرأت وأخذت وسمعت ورويت عن جماعة من أهل الرواية والسماع وعدة من أهل السنة والاتباع، فأجازوني بما رووه من الدواوين الإسلامية والكتب الحديثية السنية كصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب السنة والحديث، وكالأثبات المصنفة لأسانيد الكتب الإسلامية والدواوين الشرعية كالإمداد بمعرفة علو الإسناد للشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري المكي وكتبت المعروف للشيخ محمد بن صالح بن يوسف البولاني المدني، وكتبت المعروف للشيخ إبراهيم الكردي المدني. فقد رويت هذه الدواوين المذكورة بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيها، ولله الحمد والمنة، كما ستقف علي في هذه الورقات إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذه الإجازة صدرت منه إلى الشيخ النجيب والعالم الفاضل اللبيب محمد ابن الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه التمس منه أن يجيزه بما تحمله عن شيوخه وسمعه منهم، وأن يصل سنده بأسانيد حملة السنن وأئمة التحديث كما هي طريقة أهل العلم والدراية في القديم والحديث، فإن أهل العلم لم تزل عنايتهم موصولة بنقل كتب الرواية حتى بعد استقرار تدوين الحديث وانتهائه في القرن الرابع تقريبا، فلم تزل قراءة هذه المصنفات لأجل روايتها في بلاد الإسلام في جميع القرون إلى يومنا هذا بحمد الله. ومدونات الرواية نوعان اثنان: النوع الأول الكتب المشتملة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالصحاح والسنن والمسانيد والفوائد والمشيخات والأجزاء، والثاني خزائن الرواية الجامعة للأسانيد الموصلة إلى تلك التآليف كالأثبات والفهارس والمعاجم والمشيخات والإجازات والأثبات والبرامج وغيرها. والفرق بينهما أنك تجد في الأول رواية الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشفت صحيح البخاري وجدت البخاري رحمه الله تعالى يسوق سنده إلى حديث بعينه. أما النوع الثاني فإن الأسانيد تكون فيه مسوقة إلى النوع الأول وهي الكتب التي اشتملت على الرواية، فإذا كشفت كتاب الإمداد مثلا وجدته يذكر سنده لصحيح البخاري ثم يذكر سنده لصحيح مسلم وهلم جرا، فخزائن الرواية حدثت بعد النوع الأول وصارت وسيلة موصلة إليه، لأن رواية الحديث صارت مدونة في كتب النقل الأولى، وصارت الكتب المتأخرة من خزائن الرواية كالأثبات والفهارس والمعاجم والمشيخات موصلة إلى تلك الكتب، ولهذا صار المجاز يأخذ سنده عن الشيخ الذي يصل به إلى ثبت من هذه الأثبات، ثم يرجع إلى هذا الثبت فيجد سند مصنفه إلى البخاري ومسلم إلى آخر الأئمة المقتدى بهم. وقد يكون هذا على التفصيل كما في معجم ابن حجر، وقد يكون على الإجمال، فيذكر أسانيده العامة ثم يخرج الحاذق العارف بهذا الفن أسانيد الرواية لذلك العالم. ومما ينبه إليه أن المجيز رحمه الله تعالى ذكر ثبتا عزاه إلى محمد بن صالح الفلاني المدني، والفلاني ليس اسمه محمد بن صالح، وإنما اسمه محمد صالح ابن محمد الفلاني، وتركيب هذه الأسماء الذي وقع عند المتأخرين صار الناس يغلطون فيه من جهتين: الجهة الأولى من يظن أن التركيب هنا غير مقصود، وأنه من عزو الرجل إلى أبيه، كما صار لسان الناس اليوم، فإذا قال لك رجل اسمي محمد حسن فمراده محمد بن حسن، يعني عند العرب، وهذا غير مراد في الأسماء التي تركبت في القرون الماضية، بل هو اسم واحد جاء مركبا بذكر محمد صالح في مثل هذا. والجهة الثانية، من جرد تلك الأسماء من ذكر محمد وذكر أن الموجب له أنهم فعلوه تبركا، وهذا التبرك غير مشروع في بناء الاسم، فحينئذ يرجعون إلى ما ينبغي أن تكون عليه الأسماء، فسموهم بما لم يسمهم به آباؤهم، وأغمضوا على المشتغلين بهذا الفن، فإنه قد يطلق اسم عالم ويشتهر مركبا، ثم إذا حذف منه ذكر اسم محمد في أوله صار مبهما لا يعرف، والذي ينبغي أن يبقى عليها كما هي، ولكن يعرف الناظر أن هذا على جهة التركيب، كما في محمد صالح الفلاني أو محمد عابد السندي، فإن هذه كلها على التركيب. نعم. فممن حضرت لديهم وسمعت منهم وأخذت عنه من العلماء الأعلام والمحدثين الكرام الشيخ الفاضل النحرير والعالم الكامل الشهير حامل لواء أهل الحديث بلا نزاع وحلية أهل الدراية والرواية والسماع السيد نذير حسين الدهلوي رفع الله درجاته وبارك في حسناته، فقد أقمت عنده سنة كاملة بمدينة دلهي الهندية، وقرأت عليه صحيحي البخاري ومسلم قراءة للبعض وسماعا للباب، وسمعت جملا صالحة بقراءة البعض من سنن أبي داود والترمذي، وقرأت بعضها عليه وبعض سنن الصغرى للنسائي وسنن ابن ماجه القزويني والموطأ للإمام مالك، وأجازني بما رواه من ذلك بأسانيده المعروفة المشهورة كما ستراه إن شاء الله، وكتب لي الإجازة بقلمه الشريف، ومنهم ابنه الفاضل شريف حسين وقد كتب الإجازة بقلمه الشريف وخطابه المنير، ومنهم العلامة الفاضل السيد صديق حسن القنوجي صاحب التفسير والمصنفات المعروفة في علوم الإسلام، ومنهم الشيخ الفاضل البدر الساري القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي، ومنهم العلامة الفاضل محمد بشير الهندي، ومنهم الشيخ الفاضل سلامة الله الهندي، ومنهم الشيخ الفاضل أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي رحمهم الله رحمة واسعة، وكل من هؤلاء المذكورين قد أجازني بما رواه وأخذه وسمعه من المشايخ الكرام المحدثين الأعلام، وقد أخذت عن جماعة من علماء مكة المشرفة منهم الشيخ حسب الله الشافعي والشيخ عبد الله الزواوي والشيخ أحمد أبو الخير وغيرهم، فإني أقمت بمكة المشرفة 16 وأخذت بها ما أخذ، وسمعت من الفقه والعربية فقرأت بها على الشيخ أحمد بن عيسى شرح زاد المستقنع بكماله وغيره، وأما العلماء من أهل نجد فقرأت على جماعة منهم والدي رحمه الله، فإني قد أخذت منه وسمعت وقرأت عليه من التفسير والحديث والفقه والعربية ما عسى الله أن ينفعني به في المعاش والمعادي، إنه قريب جواد، وهو رحمه الله قد أخذ عن الشيخ العلامة زينة أهل الفضل والاستقامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحسن الله إليهم، وسنده رحمه الله معروف مشهور كما سأذكره في روايتي عن الشيخ أحمد بن عيسى رحمة الله عليه رحمه الله تعالى، فإني أجزت الشيخ محمد المذكور بما صحت لي روايته وثبتت لي درايته مما رويت وأخذت وسمعت عن مشايخ الكرام وما أجازني به الفضلاء الأعلام من تفسير وحديث وأصول ومعقول ومنقول كما أخذت ورويت وسمعت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مشيخته الذين تلقى عنهم الرواية والدراية. وهؤلاء الشيوخ كما يدرك من تعداده لهم منهم بلديون له من أهل نجد، ومنهم آفاقيون خرج إليهم في الهند ومكة المكرمة فأخذ عنهم، وهو رحمه الله تعالى من علماء نجد الذين ارتحلوا في طلب العلم فدخل لأجله بلاد الهند، ثم لما رجع منها دخل بلاد الحجاز وأخذ عن علمائها، وكانت له نية بعد عودته من الحج إلى نجد أن يرجع مرة أخرى إلى الهند أو يقصد مصر، ثم فترت همته عن هذا واكتفى بما سبق له من الأخذ عن العلماء رحمهم الله تعالى. وذكر من شيوخه العلامة نذير حسين ابن العلامة ذكر من شيوخه العلامة نذير حسين ابن جواد علي الدهلوي، وأثنى عليه ثناء عاطرا ووصفه بألقاب جليلة، وذكر أنه أقام عنده سنة كاملة في مدينة دهلي الهندية وقرأ عليه البخاري ومسلم قراءة للبعض بنفسه وسماعا للباقي بقراءة غيره من التلاميذ، وسمع عليه جملا صالحة بقراءة غيره من سنن أبي داود والترمذي، وقرأ عليه بعضها وبعض سنن النسائي الصغرى وسنن ابن ماجه وموطئ الإمام مالك، وأجازه بما رواه من ذلك بأسانيده المشهورة. وهذا العالم قد بلغ من الحظوة في نشر العلم مبلغا لم يدركه أحد من المتأخرين، فقد أخذ عنه الناس وعد تلاميذه بالآلاف، بل قال تلميذه عبد الحي الحسني في نزهة الخواطر إن العلماء من تلاميذه فوق الألف، وقد عد تلاميذه مرة الذين يجتمعون عندهم في قراءة الدرس في مسجده فتح بوري فبلغوا أكثر من 12,000، وانتشر تلاميذه من أقصى بلاد الصين إلى بلاد المغرب، واشتهر من تلاميذه في كل بلد جماعة، وهذا ببركة إقرائه لعلوم القرآن والسنة، فإنه كان في أول أمره يشتغل بتدريس العلوم والمعارف ومنها الفقه وعلوم اللغة، ثم انصرف إلى تدريس التفسير والحديث، فدرس تفسير الجلالين والكتب الستة والموطأ والدارمي والدارقطني نحو 60 سنة، ورزقه الله سبحانه وتعالى طول العمر ووفق إلى النشاط في تعليم العلم، فوقع له إقراء صحيح البخاري أكثر من 100 مرة، كانت منها واحدة في السجن لما سجنه الإنجليز في فتنة وقعت في بلاد الهند وكانوا هم المتولون عليها حينئذ. وسيرة هذا الرجل تأخذك بالعجب، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى مثله في بلاد العجم حتى أذعن له العرب ورحل إليه جماعة من أقصى بلاد العرب من المغرب مرورا بما دونها، وكذلك علماء نجد، فرحل إليه جماعة كثر من علماء نجد، منهم سعد بن حمد ابن عتيق، ومنهم علي بن ناصر أبو وادي، ومنهم عبد الكريم ابن علي البكري، ومنهم سليمان الدويش، وخرج له جمع كثير من أهل الرياض والزلفي والقصيم، مع أن عادة أهل نجد عدم أخذهم عن غيرهم وتحرزهم في ذلك لأجل كثرة انتشار المعتقدات الباطلة في كثير من البلاد، لكن ما اشتهر عن هذا الرجل من نصرة السنة والقيام بتدريسها جعل له هذا المقام الحميد. وقد ألف أحد تلاميذه مجلدا كبيرا في ترجمة سيرة حياته، وفتح الله عز وجل عليه باسم مبارك فسماه الحياة بعد الممات، مشيرا إلى أن هذا العالم وإن مات فإنه لا يزال حيا بأصحابه. وصدق، فلا تزال بركة علم هذا الرجل ودعوته تضرب أطنابها في كثير من بلاد الأرض. ويكفي أن تعلموا أيها الإخوان أن دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى التي نفع الله عز وجل بها كما هو مشهور في بلاد جازان وما حولها ودونها، أن هذا الرجل كان خريجا لأحد تلاميذ نذير حسين، وهو تلميذه الذي تولى التدريس بعده في المدرسة الرحمانية، وهو العلامة أحمد الله الدهلوي. ومن هؤلاء المشيخة أيضا ابن ذلك العالم وهو شريف حسين ابن نذير حسين، وقد تخرج بأبيه وجلس للتدريس في حياته ومات قبل أبيه، وكان ممن انتفع به العلامة سعد بن حمد بن عتيق. ومنهم أيضا صديق حسن القنوجي رحمه الله تعالى العالم صاحب التأليف المشهورة وملك بوبال المعروف، ومنهم أيضا العالم الكبير القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي. وكان هذا العالم هو ونذير حسين في البلاد الهندية أعلم المشتغلين بالحديث، بل لو قيل إنهم كانوا أعلم أهل الأرض بالحديث لم يكن ذلك بعيدا، فلم يكن في زمانهم من يشركهم في هذه العلوم، فإن هذه العلوم كانت قد ماتت في البلاد العربية وأحياها الله سبحانه وتعالى في البلاد الهندية. ومن طالع كتب العلامة حسين بن محسن الأنصاري عرف قدر علمه، فإن هذا الرجل كان شديد الصلة بفتح الباري، حتى قال تلميذه حيدر حسن الطونكي إنه كان يحفظه، وفي هذا بعد، لكنه كان شديد المراجعة له. وقد طبع له جملة من الرسائل فيها تحرير لكثير من المسائل، وطبعت أيضا فتاواه، طبع منها مجلد واحد قبل 70 سنة في البلاد الهندية، ولم يستكمل طبع بقيتها ولا أعيد طبع ما مضى منها. ومن هؤلاء المشايخ في البلاد الهندية أيضا محمد بشير، وهو السهسواني صاحب صيانة الإنسان، ومنهم أيضا العلامة سلامة الله الهندي، ومنهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهل المجمعة صاحب شرح نونية ابن القيم. ومن مشيخته أيضا الشيخ حسب الله الشافعي المصري ثم المكي، والشيخ عبد الله الزواوي، والشيخ أحمد أبو الخير. وهؤلاء الثلاثة أخذ عنهم بمكة المكرمة لما أقام فيها بعد عوده من الهند 6 أشهر. وشيخه أحمد أبو الخير لم يتضح لي منذ سنين طويلة أيهما هو، فقد كان في ذلك الزمن رجلان معروفان بالعلم في الحرم، أحدهما أحمد أبو الخير العطار، والثاني أحمد أبو الخير مرداد، ولم يظهر لي أيهما شيخ العلامة سعد بن عتيق الذي أجازه وروى عنه. ثم ذكر من علماء نجد والده الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وهو من خواص أصحاب عبد الرحمن بن حسن، وتخرج به وانتفع بعلمه. نعم. فإني قد أخذت ورويت عن شيخنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله، وهو أخذ وروى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو أخذ وروى عن جماعة من أهل العلم والفضل، منهم جده العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وسنده أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب معروف تلقاه عن جلة من العلماء، تلقاه عن جلة من علماء المدينة المنورة وغيرهم، منهم محمد حياة السند وعبد الله بن إبراهيم الوائلي الفرضي الحنبلي وغيرهما. فلما سألنيها أخونا الشيخ محمد بن عبد اللطيف المذكور أجبته إلى مطلوبه وأسعفته بمرغوبه، وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من فحول ما هنالك، لكن ضرورة التشبه بالمحدثين والانضمام في سلك المسندين اقتضى ذلك، فلذلك أقول وبالله التوفيق. وقد أجزت مع التقصير عن دركي لرتبة الفضلاء أهل الإجازات، وقد أجزت مع التقصير عن دركي لرتبة الفضلاء أهل عن دركي لرتبة الفضلاء أهل الإجازات بدون همزة. وقد أجزت مع التقصير عن دركي لرتبة الفضلاء أهل الإجازات، وأسأل الله توفيقا ومغفرة ورحمة منه في يوم المجازات، في يوم المجازات. وأسأل الله توفيقا ومغفرة ورحمة منه في يوم المجازات. وأنشدني بعض مشايخنا لغيره مجازات، الأصل أنها بتاء مربوطة لكن يسوغون هذا في الشعر. نعم. وأنشدني بعض مشايخنا لغيره شعرا، فإذا أجزت مع القصور فإنني أرجو التشبه بالذين أجازوا السابقين إلى الحقيقة منهجا سبقوا إلى درج الجنان ففازوا. فأروي الثبت المسمى بالإمداد بمعرفة علوم الإسناد للشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن شيخنا أحمد بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي عن السيد مرتضى الحسيني عن الشيخ عمر بن محمد بن عبيد والشيخ أحمد الجوهري عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري حاء. ويرويه شيخنا أحمد بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ عبد الله سويدان عن الشيخ أحمد بن محمد الجوهري عن الشيخ عبد الله بن سالم حاء. وأيضا يرويه شيخنا أحمد بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ حسن القوسيني القويسني عن الشيخ حسن القويسني عن الشيخ عبد الله الشرقاوي عن الشيخ محمد بن سالم الحفني عن الشيخ محمد بن سالم الحفني عن الشيخ عيد بن علي النمرسي النمرسي عن الشيخ عيد بن علي النمرسي عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري وهو أعني البصري يروي عن أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ سالم السنهوري عن النجم أحمد بن محمد بن أحمد الغيطي الغيطي عن النجم أحمد بن محمد بن أحمد الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن شيخ الإسلام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر بأسانيده المشهورة. وبهذا الإسناد أروي الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومسند الإمام وموطأ الإمام مسند الإمام الدارمي، وأن العادة الجارية لذلك ومسند الإمام الدارمي وموطأ الإمام مالك وسائر ما تضمنه الإمداد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما أخذه ورواه عن شيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى صاحب المجمعة أنه أخذ عنه، وهو أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأخذ الشيخ أحمد بن إبراهيم عن جماعة آخرين منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ومنه عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ونعمان الألوسي وجماعة. والشيخ عبد الرحمن بن حسن أخذ عن جماعة من علماء نجد ومصر، ومقدم النجديين جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه أدركه وقرأ عليه وروى عنه، وهذا مشهور في كلام أصحاب عبد الرحمن بن حسن ثم أصحاب أصحابه ثم أصحاب أصحاب أصحابه، لا يعرف منهم أحد أنكر هذا، وإنما وقع إنكارها في هذا العصر، والحامل عليها على ذلك الإنكار علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نقطع به أن أصحاب عبد الرحمن بن حسن ذكروا هذا أنه يروي عن جده ثم تلاميذ هؤلاء ذكروا هذا السند واشتهر بينهم في البلاد النجدية والحجازية والهندية والمغربية، لم ينكره أحد من العارفين بهذه الصناعة. وإمام الدعوة رحمه الله تعالى قد روى عن جماعة من أهل العلم، من أشهرهم محمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم الشمري صاحب المجمعة الذي انتقل إلى المدينة وبقي فيها ثم أنسل ذريته هناك وتوفي رحمه الله تعالى هناك، وصار بيته مشهورا باسم بيت الفرض لأنهم كانوا قد اشتهروا بعلم الفرائض، ومنهم ولده إبراهيم الذي شرح ألفية الفرائض. ثم ذكر أنه أجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف في سؤاله الإجازة وأسعفه بمرغوبه، وإن كان يرى نفسه أقل من بلوغ ذلك. ثم أسند رحمه الله تعالى رواية خزانة من خزانات الرواية ووعاء من أوعيتها، وهو الثبت المشهور عند المتأخرين المسمى بالإمداد بمعرفة علوم الإسناد للشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري الذي ألفه في أسانيد والده عبد الله بن سالم، وقيل إن مصنفه هو والده، فأسنده أولا من طريق الشيخ أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الجبرتي، وهذا ممن وافق اسم الشيخ عبد الرحمن بن حسن باسمه واسم أبيه، كما أنه كان يميل إلى مذهب أهل السنة والحديث، ولهذا قتله باشا مصر لما بان له أنه يميل إلى أهل نجد الذين حاربهم. وأعلى أسانيد عبد الرحمن بن حسن الجبرتي روايته عن العلامة المشهور مرتضى الزبيدي الحسيني صاحب ألفية السند وغيرها من كتب الرواية بالإسناد الذي ساقه إلى عبد الله بن سالم البصري، ثم ساقه من طريق آخر عن شيخ آخر لعبد الرحمن بن حسن، ثم ساقه من طريق ثالثة عن شيخ ثالث من شيوخ عبد الرحمن بن حسن وهو الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهر. ثم لما وصل هذه الأسانيد إلى عبد الله بن سالم البصري بيّن أن أجل رواية عبد الله بن سالم البصري هي روايته عن محمد بن علاء الدين البابلي، ومحمد بن علاء الدين البابلي أعلى روايته وأجلها روايته عن سالم بن محمد السنهوري، والسنهوري قد قرأ الكتب الستة وأخذ عن أحمد بن محمد الغيطي، وهو قد أخذ عن الشيخ زكريا الأنصاري وقرأ عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود إلا شيئا يسيرا وأشياء متفرقة أخرى. وزكريا الأنصاري أخذ عن الحافظ بن حجر العسقلاني، والحافظ بن عشر العسقلاني له كتاب كبير ذكر فيه أسانيده إلى كل كتاب. فإذا روى المجاز بهذا الإسناد وصل إلى ابن حجر، ثم يجد في كتب ابن حجر إسناده إلى البخاري وإلى مسلم وإلى السنن كذا ومسند كذا وجزء كذا وفوائد فلان. نعم. مسلسل فقه الإمام أحمد واروي عن شيخنا هذه بين قوسين ما تقرأ لأنها من تصرفات الناشر. نعم. واروي عن شيخنا أحمد بن عيسى المذكور سند مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الجبرتي عن السيد محمد مرتضى الحسيني عن الشيخ محمد بن أحمد السفارين الحنبلي عن الشيخ أبي المواهب متصلا إلى الإمام أحمد. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ عبد الله السويدان عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن الشيخ أحمد بن عوض عن الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي الخلوتي عن الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي عن خاله الشيخ منصور بن يونس البهوتي عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي عن الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي عن والده الفقيه العلامة موسى الحجاوي عن الشيخ أحمد بن أحمد المقدسي المعروف بالشويكي عن الشيخ أحمد بن عبد الله العسكري عن الشيخ علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف والتنقيح وتصحيح الفروع عن الشيخ أبي بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي عن الشيخ علاء الدين علي بن عباس المعروف بابن اللحام عن الشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي عن الشيخ الإمام العلامة ذي الأنوار الساطعة والمؤلفات النافعة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية عن الإمام المجتهد المطلق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عن والده عبد الحليم عن جده مجد الدين عبد السلام بن تيمية عن أبي بكر محمد بن غنيمة الحلاوي عن الإمام ناصح الإسلام نصر بن فتيان محمد ابن غنيمة بنها بالتصغير عن أبي بكر محمد بن غنيمة عن أبي بكر محمد بن غنيمة الحلاوي عن الإمام ناصح الإسلام نصر بن فتيان أبي الفتح المعروف بابن المني بابن المني حاء وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع عن عمه الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عن أبي الفتح بن المني عن الإمام أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري الدينوري عن الإمام أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري عن الإمام الفقيه المحدث أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي والإمام الفقيه أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني عن الإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب عن الإمام أبي عبد الله الحسين بن حامد عن الإمام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال عن عمه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال عن الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه إمام أهل السنة والصابر في المحنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عن الإمام ناصر الحديث أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المجيز رحمه الله تعالى في هذه الجملة سند مذهب الإمام أحمد بن حنبل وساقه عن شيخه أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن الجبلتي عن محمد مرتضى الحسيني عن السفاريني به. وهذا الإسناد وقع فيه رجلان ليس من الحنابلة بل من الحنفية وهما الجبلتي وشيخ محمد مرتضى الحسيني، ولكن لاشتهاره بالذكر اقتصر عليه المجيز رحمه الله تعالى، وكان بإمكانه أن يصله بغير هذا الوجه فيجعله من رواية أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم السديري ثم المدني عن أبي المواهب ابن عبد الباقي البعلي عن عبد الباقي ابن عبد الباقي البعلي عن منصور بن يونس البهوتي بهذا الإسناد بعده الذي ذكره من سند منصور بن يونس البهوتي، فيكون السند كله حنابلة، وأكثر المتأخرين يقل علمهم بتخريج الأسانيد فتقع أوهام كثيرة في الرواية كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ومما ينبه عليه غير ما تقدم في هذا الإسناد أيضا أن السند الآخر الذي جعله من رواية عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ عبد الله السويدان عن الشيخ أحمد الدمنهوري عن الشيخ أحمد بن عوض كذلك فيه رجلان ليس من الحنابلة هما عبد الله السويدان وأحمد الدمنهوري، وإن كان أحمد الدمنهوري يسمى بالمذاهبي لأنه كان يفتي ويفقه بالمذاهب الأربعة ويكتب في اسمه الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي. ومما ينبه إليه أيضا أنه ساقه من رواية علاء الدين المرداوي عن الشيخ أبي بكر ابن قندس، والمرداوي لم يدرك ابن قندس، والصواب في تصحيح هذا الإسناد أن يكون عن الشيخ علاء الدين المرداوي عن عبد الرحمن ابن أبي الكرم عن أبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب، فإن المرداوي ذكر هذا الإسناد بإجازته لعبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي، فيكون السند هكذا متصلا بالحنابلة من رواية علاء الدين المرداوي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الحنبلي عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، فيكون أحلى وأعلى، فهو أحلى لأنه يكون متصلا، وهو أعلى لأنه لا يكون بينه وبين ابن رجب إلا رجل واحد بخلاف هذا الإسناد، فبينه وبينه رجلان. ومما ينبه إليه أيضا قوله في آخر سياقه أنه قال عن عمه الإمام، عن إمام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، عن عمه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون. وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال لم يكن عمه هو أبو بكر الخلال بمعنى عمومة النسب، وإنما كان عتيقا له وهو من مواليه، ولعله كما ذكر المعتني جرى على اصطلاح أهل نجد في تسمية المولى لعمه لمعتقه عما، فيقول الرقيق عمي فلان وعمي فلان، فجرى على هذا، والأولى طرحه وعدم تغيير الأوضاع عما تعرف عليها أهل النقل. ومما ينبه إليه أيضا أن هذا السند الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إن أراد به سند مذهب الإمام أحمد فإن مذهب الإمام أحمد ينتهي إليه، فعنه أخذ ومن أصوله بني، فكان ينبغي أن يقف في سياق الإسناد إلى ذكر الإمام أحمد ويقطع الإسناد عن ذكر من فوقه، لأنه لا تعلق لهم بمذهب الإمام أحمد. وهل يعزى مذهب الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، والصواب أنهم أرادوا معنى آخر، وهم أنهم يريدون سند فقه الإمام أحمد، وسند فقهه غير سند مذهبه، فإن المذهب ينتهي إليه، وأما سند فقهه فلا، فإن السند إذا وصل إلى الإمام أحمد فإن أحمد أخذ فقهه عن الشافعي، والشافعي أخذ فقهه عن مالك، ومالك أخذ فقهه عن نافع، ونافع أخذ فقهه عن ابن عمر، وابن عمر أخذ فقهه وعلمه عن سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما جرى عليه المتأخرون، فإنهم يريدون سند الفقه ولا يريدون سند المذهب بعينه، لكن لما كان الفقه عندهم في قالب مذهب توسعوا في إطلاق هذه العبارة، والأولى التفريق بين هذا وهذا، فيعتذر عنهم بإرادة هذا المعنى، ويقال من بعد إن الأولى ذكر المعنى الصحيح المراد، فيفرق بين سند المذهب وبين سند الفقه. نعم. عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن مفتي الجزائر الشيخ محمد بن محمود الجزائري الحنفي عن والده أبي الثناء محمود بن محمد الجزائري عن والده أبي عبد الله محمد بن الحسين العنابي حاء ويروي محمد بن محمود المذكور عن جده محمد عاليا إجازة عن والده حسين بن محمد عن أخيه لأمه مصطفى بن رمضان العنابي عن أبي عبد الله محمد بن شكرون المقري عن أبي الحسن علي الأجهوري عن أبي الحسن علي الأجهوري المالكي الأجهوري عن أبي الحسن علي الأجهوري المالكي عن عمر بن الجاهل الحنفي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني عن عمر ابن ألجائي هو اسم عجمي ابن ألجائي الحنفي يعني همزة في أوله مضمومة عن عمر بن ألجائي الحنفي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني بإسناده المذكور في شرحه على البخاري وأروي بهذا الإسناد بقية الكتب الستة وسائر روايات الحافظ ابن حجر التي تضمنها معجمه وأروي صحيح البخاري أيضا بأعلى سند يوجد في الدنيا عن شيخنا أحمد بن عيسى المذكور عن الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ محمد بن محمود الجزائري عن الشيخ أبي الحسن علي بن عبد القادر بن الأمير المالكي عن أبي الحسن علي بن مكرم الله العدوي الصعيدي عن أبي عبد الله محمد بن عقيلة المالكي عن أبي عبد الله محمد بن عقيلة المالكي عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجيلي اليمني عن يحيى بن مكرم الطبري عن جده محب الدين محمد الطبري عن إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي عن عبد الرحمن عن إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي عن عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني عن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني عن يحيى بن عمار بن مكمل بن شاهان الختلان ليس شاذ بخت هو اسم عجمي صار ممنوع من الصرف ابن شاذ بخت الفارسي بدون تنوين نعم عن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني عن يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني عن الفربري عن الإمام البخاري أقول بين شيخنا أحمد والبخاري بهذا الإسناد 13 رجلا فتقع له ثلاثياته 17 وبهذا الإسناد إلى البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار قلت فيقع لي ثلاثيات البخاري 18 رجلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سند روايته لصحيح البخاري وسائر الكتب الستة عن شيخه أحمد بن عيسى اتباعا لما ذكره من رواية سند فقه المذهب عنه، وسيعيد رحمه الله تعالى أسانيد أخرى له في رواية الصحيح. ومما ينبه على ما ينبه فيه فيما يتعلق ومما ينبه عليه فيما يتعلق بأسانيد المتأخرين أنهم لا يميزون فيها صفات التحمل، هل تحملها بقراءة أو بسماع أو بإجازة، أم بقراءة لبعضه وسماع لباقيه، أم بقراءة بعضه أو سماع بعضه وإجازة باقيه، أو بإجازة صرفة دون ذكر للسماع والقراءة. فتجدهم يعبرون بقولهم عن وقد تكون عن هذه سماعا وقد تكون عن هذه إجازة وقد تكون قراءة وقد يكون هناك بعض السماع والقراءة، بل قد يعبرون بالصيغ الدالة على السماع عند المتقدمين كقول أخبرنا، وهم يريدون بها الإجازة. فتجد في أسانيد المتأخرين من يسلسل كتابا بروايته بقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، وتكون هذه الرواية إجازة يوقف على خبر ذلك إذا بحث في تراجم هؤلاء. فإثبات القراءة والسماع أمر مهم لأنها الأصل في الرواية، ولموت الهمم صار الناس يقتصرون على الإجازة، وهذا من موت الهمم وذهاب العلم، فإن أصل العلم هو السماع والنقل بالقراءة والرواية، أما الإجازة المجردة فهذه بمنزلة الميتة للمضطر، والعلم إنما يؤخذ بالسماع والتلقي، وفي قراءة الكتب وسماعها بركة عظيمة لو لم يكن فيها إلا إشباع النظر في العلوم والمعارف وتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصرف الوقت فيما ينفع، لكان ذلك كافيا في مدح هذا المذهب. فينبغي أن يتفطن طالب العلم لهذا، ثم ينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى حدوث التركيب في الأسانيد المتأخرة حتى صار يدخل فيها أسانيد لم يكن يعرفها المتقدمون، كهذا السند العالي الذي افتخر به أكثر المتأخرين، وهو رواية عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني عن ابن شاذبخت الفرغاني عن يحيى بن عمال الختلاني عن الكربري، ويسمونه سند المعمرين لأن منهم من عمر 300 سنة ومنهم من عمر 200 سنة، وهذا السند باطل لا يصح بالكلية، ولو كان هذا السند معروفاً عند الحفاظ النقاد لذكروه ولكانوا أولى بالنقل والرواية له، فلا يوجد في كتب الحافظ ابن حجر ولا كتب الحافظ الذهبي ولا غيرهم من أئمة الرواية من المتأخرين من أهل العلم، وإنما وقع هذا عند آخر المتأخرين من القرون الماضية وصار بينهم مشهورا، فلا يفرح به ولا يعول عليه، وكثير من الناس تسمعه يقول أنا بيني وبين البخاري 17 رجلا أو 18 رجلا، ومثل هذا لا يدرك بسماع وقراءة أبدا، وعامة ما يدرك به مثل هذه الإجازات المهلهلة المخلخلة، فلا يفرح بها ولا يسعى إليها، وإنما يسعى إلى السماع والقراءة فإنها عز العلم وحسنه. نعم. وأروي مسلسلات العلامة الشريخ محمد بن ناصر الحازمي إجازة عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري عن الشريف الحازمي مؤلفها بأسانيده، وأروي مسلسل الحنابلة عن الشيخ أحمد المذكور عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن جده العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الوائلي بظاهر المدينة عن أبي المواهب بن تقي الدين بن عبد الباقي الحنبليين عن والده التقي عبد الباقي قال أخبرني عبد الرحمن البهوتي الحنبلي قال أخبرني تقي الدين النجار الفتوحي صاحبي منتهى الإرادات قال أخبرني والدي شهاب الدين أحمد قاضي القضاة الحنبلي قال أخبرني عز الدين أبو البركات الظاهري الحنبلي قال أخبرني أبو علي حنبل بن عبد الله الرصادي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله الحنبلي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر الحنبلي قال أخبرني أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال أخبرني والدي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام كل حنبلي عن ابن عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله قالوا قال يوفقه لعمل صالح قبل موته هذا حديث عظيم ثلاثي بالنسبة للإمام أحمد رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة روايته للمسلسلات، والمراد بالمسلسلات الأحاديث التي تجيء على صفة قولية أو فعلية أو حال واحدة في الرواة، كهذا المسلسل الذي ذكره وجميع رواته من الحنابلة اسنده عن حنبلي إلى أن انتهى إلى الإمام أحمد، ورواه الإمام أحمد في مسنده بهذا السند الثلاثي. وذكر رحمه الله تعالى أنه يروي من جوامع المسلسلات كتاب الأحاديث المسلسلة للعلامة الشريف محمد ابن ناصر الحازمي، ويرويه عن شيخه حسين بن محسن الأنصاري عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي، فبين سعد بن حمد بن عتيق وبين مؤلفه رجل واحد هو تلميذه حسين تلميذ المصنف حسين بن محسن الأنصاري، و هذان الرجلان حسين بن محسن الأنصاري والشريف محمد بن ناصر الحازمي من أعلام أهل السنة في المتأخرين، والجهل بترجمتها عظيم، والجهل بترجمتهما عظيم لغموض كثير من أخبارهم، مع كونهما جميعا يرجعان إلى هذه البلاد. فإن حسين بن محسن السبعي الأنصاري الخزرجي هو من بليدة قريبة من مدينة جازان، والشريف محمد بن ناصر الحازمي هو من أهل ضمد. ومحمد بن ناصر الحازمي له تآليف كثيرة، له تآليف عدة في نصرة التوحيد وبيان أن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب جاء بالدين الذي دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذاع هذا وأشاعه، وهو بمنأى عن الدولة السعودية لما كان عند الأشراف في حكمهم للمخلاف السليماني وفي حكمهم لمكة المكرمة. وهذا الرجل مع جلالة قدره ومزيد بثه للعلم لم يعمر، فإنه عاش 53 سنة، ولم أقف على تقدير عمره ولا على سنة مولده في كتاب مخطوط ولا مطبوع، وإنما في إجازة لأحد تلاميذه من أهل اليمن، وذكر فيها ذلك التلميذ أنه ولد سنة 1229 ومات سنة 1282، وأن مدة عمره 53 سنة. ونقل ذلك أيضا عن ابنه علي بن محمد بن ناصر. وقد تتبعت نسب هذا الرجل في بلاده، فانقطع نسله من الذكور، ولم يبقى اليوم إلا امرأة معمرة من ذريته من العوام، ليست من أهل العلم، ولكن بيته وأهله معروفون عند الحوازم أهل تلك البلدة، وهم منسوبون إلى البيت النبوي. وقد كان من عادته رحمه الله تعالى أنه يخرج إلى مكة فيبقى فيها من شهر رجب إلى أن يحج، وكان يقرأ كل سنة في هذه المدة كتابا من الكتب الستة، فاتفق له إقراء الكتب الستة أكثر من مرة في بيت الله الحرام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأروي مصنفات شيخ الإسلام بحر العلوم حبر الأمة أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وتلميذه العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية بالإجازة عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري اليمني عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي عن الشيخين العالمين محمد عابد السندي ومحمد بن أحمد العطوشي المغربي، وهما روياها العطوشي ليس العطوشي العطوشي المغربي بالضم، ومحمد بن أحمد العطوشي العطوشي العطوشي المغربي، وهما روياها بالإجازة عن الشيخ عبد القادر بن خليل كدك زادة عبد القادر بن خليل كدك زادة المفتي الحنفي نزيل المدينة المنورة عن الشيخ أحمد بن محمد السفاريني الحنبلي عن الشيخ عبد القادر التغلوي عن شيخه محمد الصالحي عن شيخه شهاب الدين بن الوفائي عن شيخه شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي عن شيخه أحمد بن أحمد المقدسي عن شيخه شهاب الدين أحمد بن عبد الله المقدسي عن الشيخ علاء الدين المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف والتنقيح عن الشيخ أبي بكر بن إبراهيم الحنبلي عن شيخه العلامة علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام عن شيخه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب عن الحافظ محمد بن أبي بكر بن القيم وما لشيخه إمام المسلمين وحجة الله في العالمين أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه من المصنفات والمؤلفات فرواياتي عن تلميذه ابن القيم حاء وكذك زاده يروي عن الشيخ عبد الرحمن السمنهوري عن الشمس العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر بن رسلان عن المحب أحمد بن نصر البغدادي عن زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عن المؤلف محمد بن أبي بكر بن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سندا لما يصرف بروايته، وهو رواية مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب رحمة الله على الجميع، فساقه بهذا الإسناد الذي اختاره. وتقدم بيان أن أبي بكر، أن أبا بكر ابن إبراهيم ابن قندس لم يسمع من علي بن عباس المعروف بابن اللحام، بل هو منقطع، ووصلنا السند فيما سبق من رواية ابن أبي الكرم عن ابن رجب، فهو المعول عليه في الرواية. وكذلك الإسناد الآخر لكدك زادة فيه انقطاع، ولا يحتمل كدك زادة أن يكون له هذا العلو، ففي هذا السند التباس وسقط لا محالة، وهذا هو الغالب على أسانيد المتأخرين. نعم. وإذ قد ذكرنا روايتنا للكتب الستة وغيرها، وأحلنا في ذكر الأسانيد على الثبت المسمى بالإمداد، ولنا فيها روايات من طرق متعددة وأسانيد متنوعة، ولنذكر بعضها تتميما للفائدة. فأقول: إني أروي الكتب الستة وموطأ الإمام مالك بن أنس وغيرهما عن شيخنا أحمد بن عيسى إجازة عن الشيخ محمد حسب الله الشافعي. فأما صحيح البخاري فأرويه بالإجازة عن أحمد بن عيسى عن محمد حسب الله الشافعي عن شيخ العلامة عبد الحميد بن حسين الشرواني الدغستاني عن الشيخ إبراهيم البيجوري المصري عن الشيخ حسين القويسني عن الشيخ داود القلعي عن الشيخ أحمد السحيمي عن الشيخ الإمام عبد الله الشبراوي عن الشيخ محمد الزرقاني المالكي شارح الموطأ قال: أخبرنا بصحيح البخاري علامة الوقت نور الدين الشبرملسي الشافعي قال: أخبرنا الشيخ محي الدين بن ولي الدين بن جمال الدين عن جده جمال الدين يوسف بن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن جلال الدين القمصي عن أبي الحسين الدمشقي عن جلال الدين القمصي عن أبي الحسين الدمشقي قال: أخبرتنا وزيرة بنت عمر بن أسعد التنوخية قالت: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي بفتح الزاي الحنبلي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن حمويه السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال: حدثنا الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم مرة ببخارى ومرة بفربر بفتح الفاء وكسرها قرية قريبة من بخارى. وأروي صحيح البخاري أيضا عن شيخنا البدر المنير نذير حسين الدهلوي قراءة وسماعا وإجازة عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن والده الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال: بعثت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشناوي قال الشناوي قال أخبرنا الشناوي قال الشناوي الشناوي الشناوي قال أخبرنا الشناوي قال أخبرنا الشمس محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الزين زكريا قال: قرأت على الحافظ شيخ السنة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر بسماعه لجميعه على الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي بسماعه لجميعه على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار بسماعه لجميعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي بسماعه على أبي الوقت عبد الأول الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن حمويه السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري سماعا عن مؤلف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأروي صحيح البخاري أيضا عن شيخنا حسين الأنصاري عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي والقاضي العلامة أحمد بن الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني كلاهما عن والد الثاني محمد بن علي الشوكاني عن شيخ العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن شيخ نفيس الدين سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل حاء ويرويه شيخنا حسين عاليا بدرجة عن الشريف محمد الحازمي وأحمد بن محمد الشوكاني المذكورين والشيخ حسن بن عبد الباري الأهدل ثلاثتهم عن السيد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن والده سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن شيخيه أحمد بن محمد شريف الأهدل عن شيخه العلامتين عبد الله عن شيخيه العلامتين عن شيخيه العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكي وأحمد بن محمد النخلي المكي عن المحقق الرباني إبراهيم بن حسن الكردي المدني الكوراني عن شيخه أحمد بن محمد البشاشي المدني عن شيخ الشمس محمد بن أحمد الرملي المصري الشافعي عن شيخ القاضي زكريا الأنصاري المصري حاء وبرواية البصري والنخلي عن الحافظ الشمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري عن الشيخ العلامة خاتمة المحدثين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن شيخ زين حفاظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي عن شيخ المسند أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن شيخ الإمام أبي عبد الله الحسين بن مبارك الزبيري عن الحافظ أبي الوقت عبد الأول السجزي عن الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن شيخ الحافظ أبي محمد عبد الله بن حموي الحموي السرخسي عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن مؤلف أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الملقب ببردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى وأروي صحيح البخاري أيضا وسائر الكتب الستة عن الشيخ الفاضل السيد صديق حسن بن علي القنوجي صديق حسن بن علي القنوجي البخاري جادة بأسانيده المذكورة في كتابه الحطة بذكر الكتب الستة. وأما صحيح مسلم في الحجاج البشيري النيسابوري فأرويه عن شيخنا نذير حسين بسنده المتقدم لصحيح البخاري عن الشيخ إبراهيم الكردي المدني بقراءته على الشيخ الصالح سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا عن أبي الفضل الحافظ بن حجر العسقلاني عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن علي بن أحمد المعروف بن البخاري عن المؤيد الطوسي عن أبي عبد الله الفراوي عن عبد الغفار الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي الجلودي ضمتين عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد سماعا عن مؤلفه مسلم بن الحجاج إلا ثلاثة أفوات لم يسمعها أبو إسحاق من مسلم وإنما رواها عن مسلم بالإجازة. وأروي صحيح مسلم أيضا عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى المذكور عن الشيخ حسب الله الشافعي عن الشيخ عبد الحميد الدغستاني عن الشيخ إبراهيم الباجوري عن الشيخ حسن القويسني عن الشيخ داود القلعي عن الشيخ أحمد السحيمي عن الشيخ عبد الله الشبراوي عن الشيخ محمد الدرقاني قال أخبرنا بصحيح مسلم حافظ العصر أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي الشافعي عن أبي النجاسة البابلي عن قال أخبرنا بصحيح مسلم حافظ العصر أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي الشافعي عن أبي النجا سالم السنوري. ضبط ألقاب المتأخرين يحتاج إلى كتاب، وقد ألف بعض علماء المدينة ذيلا بعض علماء مصر ثم بعض علماء المدينة ذيلا على لب الألباب في معرفة الأنساب للسيوطي، طبع أحدهما قديما ولا يزال الآخر مخطوطا والمطبوع في حكم المعدوم، ويستدرك عليهم شيء كثير من ألقاب العلماء وخاصة في البلاد المصرية والبلاد الهندية، ولذلك يفشو الغلط في تمييز أسمائهم لقلة العناية بضبطها. نعم. عن أبي النجا سالم السنوري عن نجم الدين الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد السنوخي عن أبي الفضل سليمان بن حمزة عن أبي الحسن علي بن الحسين عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة عن أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي عن مكي بن عبد الجوزقي عن أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي عن مكي بن عبدانة النيسابوري عن مؤلفه الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري قال الحافظ بن حجر هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالإجازة. وأروي صحيح مسلم أيضا عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري بأسانيده المتقدمة إلى الحافظ بن حجر العسقلاني عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن أبي الحسن علي بن أحمد المعروف بن البخاري عن المؤيد محمد الطوسي عن فقيه الحرم أبي عبد الله عن المؤيد محمد الطوسي عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد البراوي عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي بضم الجيم بلا خلاف عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مؤلفه الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى إلا ثلاثة أفواد في ثلاثة مواضع لم يسمعها إبراهيم بن محمد بن سفيان من الإمام مسلم، فروايته لها عن مسلم بالإجازة أو بالوجادة. قال شيخنا حسين: وقد غفل بعض الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في إجازاتهم وفهارسهم، بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج وهو خطأ، كذا حكاه ابن الصلاح، كما نبه على ذلك الإمام النووي ناقلا له عن ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم. وأما سنن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني فأرويه عن شيخنا العلامة نذير حسين الدهلوي كراءة وسماعا لأكثره وإجازة لبابيه بالسند المتقدم إلى إبراهيم الكردي، إجازة بقراءته على البشاشي عن الشناوي عن الشمس الرملي عن الزين زكريا قال أخبرنا العز عبد الرحيم بن الفرات عن شيخه أبي العباس أحمد بن محمد الجوخي عن الفخر أبي الحسن علي بن أحمد البخاري عن أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد أو طبرزد، الدال والدال غالبا تحل إحداهما محل الأخرى مثل بغداد وبغداد بغداد. عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي سماعا أخبرنا به الشيخان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأبو الفتح مصلح بن أحمد الدومي سماعا عليهما ملفقا. قال أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم. ما معنى سماعا عليهما ملفقا؟ ما الجواب؟ يعني لفق السماع؟ ها أبو هاي إيش؟ أحسن، سمع الكتاب مجموعا من رواياتهما، فسمع منه من هذا قدرا ومن هذا قدرا، فاجتمع عنده رواية الكتاب جميعا، هذه طريقة صحيحة. فإذا ورد أحد إلى بلد ووجد شيخين يرويان عن شيخ كتابا ووقته ووقتهما يضيق، جعل نصف النهار الأول مثلا في قراءة النصف الأول على شيخ، ثم روى النصف الثاني عن الشيخ الثاني، فيقول بعد ذلك أخبرنا بجميع صحيح البخاري قراءة ملفقة فلان وفلان بقراءة النصف الأول على الأول وقراءة النصف الثاني على الثاني، قال أخبرنا فلان، هذا سماع صحيح لا ريبة فيه. نعم. أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا مؤلفه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. أما تلفيق السماع الذي صار عند بعض المتأخرين من أهل العصر هذا حرام، تجد بعضهم يقول سمعت البخاري، فلما أدرك شيخه وسئل وقال إنه كان يقرأ المتون فقط، يأتي يقول عن أبي هريرة ويقرأ، عن عثمان بن عفان ويقرأ، هذا ما قرأ البخاري، هذا قرأ متون البخاري، فلا يجوز له أن يروي البخاري سماعا لجميعه بهذه الدعوة، أو يسمع مختصر البخاري ويقول بعد ذلك أنا سمعت البخاري، ومختصر البخاري شيء وسماع البخاري شيء آخر، أو تقع رواية شيخه على صفة ثم يجعلها هو على صفة أخرى، والاحتياط في هذا عند الناس قليل، فإنهم لا يقيدون سماعاتهم مثل كثير من الحضور، فإنه يحضر هذه الدروس ثم بعد سنتين إذا جئته وسألته ماذا قرأت وسمعت في تلك الدروس فيقول والله لا أذكر، أذكر كذا وأذكر كذا، تقول طيب كتاب كذا يقول أظن، هذا ما ينفع، ينبغي دائما أن يقيد الإنسان، يجعل عنده مدونة في مقرؤاته ومسموعاته، ولو كان ذلك المسموع بيتا واحدا. وأنت إذا رأيت إلى معجم السفر لأبي طاهر السلفي عجبت، يقول مرة سمعت جارا لنا يقال له كذا وكذا ينشد ويروي عنه ذلك البيت، لأن العلم بالسماع والقيد، وينبغي أن لا يستهين الإنسان في شيء من العلم يسمعه، فإنه لا يدري بأي ذلك العلم يدخل الجنة، كما قيل لبعض السلف لا تزال تكتب الحديث يقول فقال نعم فإني لا أدري أكتبت ما أدخل الجنة به أم لا. فينبغي أن يحرص الإنسان دائما على تدوين العلم. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى أولي حرص تجدهم يكتبون وسألت فلان فقال كذا، وسئل فلان وأنا أسمع، خرج عندهم ما يسمى بالسؤالات. اليوم كثير منا يسمع سئل في مجلس الشيخ صالح الفوزان أسئلة كثيرة ولا يقيد هذه الأسئلة فيضيع عليه علم غزير، أو يسمع شيئا من العلم النافع في أبيات شعر، يسمع شعرا لأحد شيوخه أو ينقله شيخه عن شيخ وراءه، وقد لا يجده إلا من هذا الطريق، حقيق به أن يكتب العلم. وقد تجد في رجل عند زاوية شيئا من العلم ولو سطرا واحدا فيحصل انتفاعك بما تسمعه ولو كان قطعة من الكلام، فقد تسمع كلمة واحدة من عالم لو أردت أن تشرحها لا احتاجت إلى مدة طويلة، لأن العلماء يقدمون لمن يلوذ بهم خلاصة فهمهم وتجاربهم وأخذهم. فينبغي أن يبادر الإنسان إلى كتب كل شيء حتى يستفيد من هذا، فقد يجد في هذا الذي كتبه بعد ذلك نفعا، ويطعم محفوظه وأدبه وعلمه بمثل هذه المسموعات. وقد مات شيء من العلم كثير كان عند الناس بسبب الإهمال، ومن ذلك مما اتفق لي في هذا الباب أنني بحثت ولا زلت أبحث عن قصيدة للعلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، كان أهل نجد ينشدونها في المجامع كما حدثني بذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل عن شيخه محمد بن إبراهيم أنه قال ذلك، أنهم كانوا ينشدونها في المجامع، وهي قصيدة بعث بها من الهند مطلعها سلام على حجر اليمامة من نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. فإن هذه القصيدة لا تكاد تجد شيئا منها عند الناس العلماء اليوم، وربما وجد الإنسان بيتا أو بيتين فلم توجد القصيدة كاملة، لكن وجدت طرف فائدة لعل أحدا منكم يكمله فإني سعيت فيه ثم انقطع الطريق بي، وهي أني سمعت بعض أبياتها من الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم رحمه الله، وحدثني أنه أملاها كاملة على بعض الأدباء ونشرها في جريدة الجزيرة قريبا من أزمة الخليج الأولى، قبلها بقليل أو بعدها بقليل، وقد حاولت في إرشيف الجزيرة فلم يتيسر لي أن أجد هذه القصيدة، فمن يجد لنا هذه القصيدة يتحفنا بها. فهذه القصيدة كانت بهذه المنزلة، ثم بعد ذلك اضمحلت، والشيخ إسحاق مات سنة 1319 يعني قبل 100 سنة وشيء قليل، ومع ذلك اضمحلت هذه القصيدة التي كانت عند أهل نجد بهذا المحل. فينبغي أن يحرص طالب العلم دائما على تقييد الفوائد التي يسمعها ولو سمعها من رجل في طريق أو في مطار أو في طائرة أو في سيارة، فإنه قد يضيعها بعد ذلك بفوات ذهنه. فإن العلماء يقولون الذاكرة ماكرة، وصدقوا. وقد لقيت أحد علماء الأحساء وهو العلامة يوسف بن مبارك الراشد رحمه الله، يوسف بن راشد آل مبارك رحمه الله تعالى، وكان رجلا قد عمر، فكنت إذا سألته عن شيء مما مضى ينشدني هذين البيتين فيقول أسفا عليها ذاكرة سكنت بلاد الآخرة، كانت تدور على النهى دارت عليها الدائرة، أسفا عليها ذاكرة سكنت ديار الآخرة كانت تدور على النهى دارت عليها الدائرة. فهذان البيتان ينبئان عما نقول، فإذا لم يقيد الإنسان ولم يحفظ ولم يضبط فإن العلم الذي تلقاه يضيع كما وقع للمتأخرين. وهذه النتف التي يجمعها الإنسان منها هنا ومنها هنا يستفيد منها. ومن آخر النتف التي وقفت عليها ولا توجد في كتاب ما أنشدنيه الشيخ المعمر الصالح عبد السلام السقا وعمره 3 سنين فوق 100، قال: أنشدنا محمود أبو العيون في أثناء حرب الإنجليز، قال: المرء لا يموت إلا مرة، والموت أحلى من حياة مرة. المرء لا يموت إلا مرة، والموت أحلى من حياة مرة. وانظر ما تجد في نفسك من معنى هذا البيت ولو أردت أن تشرحه ما فيه من المعاني. فينبغي أن يحرص طالب العلم دائما على تقييد علومه ومعارفه لئلا تضيع عليه. نعم. وأروي سنن أبي داود أيضا عن شيخنا حسين الأنصاري بأسانيده المتقدمة إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي علي المطرزي عن يوسف بن علي المطرزي عن أبي علي المطرزي عن يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن أبي حسن عمر بن محمد بن طربزه البغدادي عن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن مؤلف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده المتقدم بروايتين صحيح مسلم إلى الزرقاني قال: أخبرنا الوالد عن العلامة علي بن محمد الجهوري عن الفقيه أحمد بن حجر العسقلاني عن أبي علي محمد المعروف بالمطرزي عن أبي علي محمد المعروف بالمطرزي عن أبي المحاسن يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ عبد العظيم المنذري عن أبي حفص عمر بن طربزذ البغدادي ابن طبرزذ البغدادي عن أبي البدر إبراهيم بن محمد الكرخي عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. وأما كتاب الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي فأرويه عن شيخنا أحمد في سنده المتقدم إلى الزرقاني قال: أخبرنا أبي الحافظ أبو عبد الله محمد البابلي الشافعي عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري المالكي عن النجم محمد الغيط الشافعي عن الشيخ زكريا الأنصاري قال: أخبرنا أبي الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم البعلي أخبرنا علي بن محمد البندنيجي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن المقير البغدادي قال: أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك الكروخي عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي عن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال: أخبرنا الحافظ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وأرويه أيضا عن شيخنا نذير حسين الدهلوي بسنده السابق إلى إبراهيم الكردي المدني عن المزاحي عن شهاب أحمد عن المزاحي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن عمر بن الحسين المراغي عن الفخر أحمد بن البخاري عن عمر ابن طبرزذ البغدادي قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي قال: أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وأروي جامع الترمذي عن شيخنا المحدث حسين الأنصاري اليمني بأسانيده المتقدمة إلى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بن الفرات عن الشيخ أبي حفص عمر بن الحسين المراغي عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بن البخاري عن عمر بن محمد بن عمر بن طبرزذ عن عمر بن محمد بن معمر بن طبرزذ عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخي نعم بفتح الكاف وضم الراء عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه. كما ترون من ولي الله الدهلوي الذي قال إلى الإمام مالك وكله سماع بالنص المبين لذلك. فولي الله قال أخبرنا بجميع ما في الموطأ الشيخ عبد الله المكي المالك في قراءة مني عليه من أول إلى آخره لقيه في الهند وقرأ عليه الموطأ بهذا السند السماعي. وكم في النفس من حسرة، فقد مات ولي الله رحمه الله تعالى ولا يعرف اليوم سند سماعي تام لرواية الموطأ، وإنما روى عنه ابنه عبد العزيز الأحاديث المرفوعة في كتاب الموطأ في ضمن المسوى شرح الموطأ له. وأما جملة كتاب الموطأ فلم يقرأه عبد العزيز على والده ولي الله، وإنما روى الأحاديث المرفوعة، ثم اتصل سماعها حد اليوم من بعد عبد العزيز، فصار سماع الموطأ في هذه الطبقة وهي عبد العزيز عن أبيه إنما هي الأحاديث المرفوعة لا كتاب الموطأ جملة، فأضاعت رواية الموطأ السماعية تامة من هذا الطريق. نعم. وأرويه أيضا عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكساري عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده المتقدم إلى الزرقاني عن الشمس البابلي عن الإمام أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني قال أخبرنا السنوخي قال أخبرنا أيوب بن نعمة النابلسي قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن علي المعروف بخطيب القرافة قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السرك أصرهم مع بعض اسمعوا القراءة. أخبرنا أبو عبد الرحمن